صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل من أهوى وفيض مدامعي غمر وسألتها لو أنها نطقت إي والله ولقد مررت على منازل من أهوى وفيض مدامعي غمر وسألتها لو أنها نطقت أم كيف ينطق منزل أقفر يا دار هل لك بالعلا رحلوا خبر وأنا لمعالم خبر أين البدور بدور سعدك يا مغنى وأين الأنجم الزهر وأين الكفاة ومن أكفهم في النائبات لمعسر يسر أين الغيوث الآطلات إذا ضل السحاب وفحم القطر ذهبوا فما وأبيك بعدهم للناس تبيان ولا جبر تلك المحاسن في القبور على مر الدهور هوامد الدثر وأبكي اشتياقا كلما ذكروا إي والله وأبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذئب وأبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيج الذكر ورجوتهم من منتهى أملي خلفا فأخلف ظني الدهر يا واقفا في الدار مفتكرا مهلا فقد أودى بي الفكر إن كنت مكتئبا لبينهم فعقيب كل كآبة يا واقفا في الدار مكتئبا مهلا فقد أودى بي الفكر هلا صبرت على فراقهم وعلى المصيبة يحمد الصايا يا بروح ألا صبرت على مصابهم وعلى المصيبة يحمد الصبر وجعلت رزقك في الحسين ففي رزق ابن فاطمة لك الأجر والله ما تملهم ما تملهم اكرام النفس روحي اكرام النفس اكرام النفس اكرام النفس روحي ما تملهم وعلى الفرق نصبنا اي والله احنا ابوي نبشي على القيم القيم احنا نندب القيم اللي تمثلت وتجسدت في الحسين انه مو نبكي على الحسين متكون من رأس ومن ظهر ومن صدر ودين وجلين وعيون وكذا لا لكن هل إنسان هل هيكل هل صفة هل صدر هل عيون هل رأس هل إدين هل جسد كل ذرة من الحسين متجسد به روح محمد وآل محمد متجسد به القيم متجسد به الكرم متجسد به الهمم متجسد به الشيب متجسد به الغيرة متجسد به الحمية متجسد به الدين الشرع الإنسانية حسين وما أدراك ما حسين أبا عبد الله احنا نبكي على هاي القيم يا مولاي اللي موجودة بالحسين وذبحوها في كربلاء لعن الله من قتلك يا أبا عبد الله ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به دائما اللي يحارب خطة الحسين ومأتم الحسين وذكر الحسين هو ذاك الإنسان الخارج عن خط الاستقامة والمخالف للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الناس ويا يا شباب أنا حقيقة أتأثر أنا أحب هاي المفارقات وأحن للكرام للأطياب للأمجاد للأشراف للآخر علي بن أبي طالب جيش 120,000 انقتل عمار قام يبشي عليه قعد يم رأسه ويخاطبه ألا أيها الموت الذي غير تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تسري نحوهم بدليلي مو حق على ابن أبي طالب يمشي على عمار شا عليه من يمشي على أشعث بن قيس على شبث بن ربعي على ذولاك البايع أو الضاب ويقول له أنت على ابن أبي طالب يمشي عليه من وعلما يتأثر وبوي من يعتز بهذا اللي قل لك مش عرفي لحيتي ورأسي ابذاك اللي يقول لي علي كذا، الله الله يساعدك يا أمير المؤمنين. علي يقعد ويذكر الأطياب ويقبض على لحيته ويبكي ويصيح أين عمار، أين ابن التيهان، ذولا الأطياب اللي أنا أذكرهم وأحن لهم، اللي هم على أمثالهم. وحتى في مجتمعنا وحتى في واقعنا وحتى في حاضرنا أكو ناس والله يبكى عليهم، والله من يغيب يغيب شغيبة وراح يرجع، والله يظل المكان وحش حقيقة، تحس بالوحشة، تحس بالفراق، تحس وشوف نور يا سبحان الله. ما تملهم ما تملهم كرام النفس روحي، والله كرام النفس روحي ما تملهم، وعلى الفرق نصبنا ما تملهم، أنا شبيد على الزمان الما تملهم، والله أنا شبيد على الزمان الما تملهم. إيش شبابي هاي ليلة عاشوراء، ما تملهم كرام النفس روحي ما تملهم. ما تملهم وعلى الفرق نصبنا، والله على الفرق نصبنا، ما تملهم ما تملهم، أنا شبيد على الزمان الما تملهم، بس ديارهم ظلت خلية، والله بس ديارهم ظلت خلية. ولا باش ولا باش عفى قلبش كثر صبره، ولا أبا يأس وحق من يوين دايم، والله حق من يوين دايم، ولا باس لازم كل حزن ميت وإلى نهاية، ولا باس بس حزن القضى وبالغاضرية، والله بس حزن القضى وبالغاضرية. ما أنا ريد أنصب على أهل المجد، ما أتيم بدر تم بلوغ وبدر، ما أتيم عجيد صياح منهم أبد، ما تم بس نسوان ونتن شجية، والله بس نسوان ونتن شجية. تطلع خايف من البيت يا ابن الشيد أركانا، وحجك بالطفوف يصير وانت البيت عنوانا، تطلع خايف من البيت يا ابن الشيد أركانا، وحجك بالطفوف يصير وانت البيت عنوانا، من مثلك يا ابو السجاد سوى لها الخلق منهج، ومثلك حافظ على البيت وامسى الكون بيلهج. إيه باسمك شيد الله الدين بلما تركت الحج وموي وحجك بعاشور او بموقفك ظل نور واللي يقصد يزورك رججح علي حجم ازانم شرفت ربتك عالبيت شيلا لك حفظت البيت أوم اللي طلعت بضعونك أوبي الكربلة عنيت لبست حرامك ولبيت بالحر لما نتلاقيت وصلت الكربل يحشين تلب الصدع الدين بنيات الحج كصواوين مثل ما يطلع الحج الوادي منبص وانا اي والله يوم العاشر الحج ينحر له فدا يا حسين ولت 17 ضحت غير الواحد وسبعين اي والله كلها فدا الوجه الله يا او مقصودك حياة الدين او لما الخلص واصحابك ما تملك من احبابك او لما الخلص واصحابك او منهم فرغة اطنابك ما تملك من احبابك غير الطفل عبد الله وعيالك العطشانة او شفت الديل بعد يريد من عندك دول عيلته جيت وخذت عبد الله ولجموع الكفر جبته وقفت بين عدوانك وبيدك للذبح شلته وصحيت بموسط الميدان يا شيعة بني سفيان شوفوا الطفل عطشان ما يحمل عطش يا قوم والحر يبس لسان طلع ليك حرملة يا حسين طلع ليك حرملة يا حسين لكن للسهم بيدك او على ذراعك لقايلوج وملولح علي جيدة رماه بسهم المقدر وطاح السهم بوريدة وعيونك يا ابو اليمة تشوف مخضب بدمة بطفلك سدريت لامه طلعت واخذت منك ودم يسيل جروان هذا لما بقي الحسين عليه السلام وحيدا يوم كربلاء وجاء لتوديع عياله أقبلت إليه زينب تحمل الطفل الرضيع قالت يا ابن أم هذا رضيعك منذ ثلاثة أيام ما شرب الماء خذه إلى القوم لعلهم يسقونه جرعا قال زينب ضعي بمهده وانتظر فيه حكم الله قالت ولم لا تأخذ إليهم لعلهم يسقونه قال زينب إنهم يذبحونه والله إنهم استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله. موقف رهيب عجيب. الله، يعني هاي قضية الطفل الرضيع تنطينا صورة واضحة وناطقة عن ذاك المجتمع الذي وقف ضد الحسين، أنه انتزعت الرحمة من قلوبهم واستحوذ الشيطان عليهم حقيقة. والإمام فسر لهم أنه لماذا استحوذ عليهم الشيطان، ليش، منين دخل عليهم، شلون وجد الطريق ودخل عليهم حتى خلاهم بهذه الحالة من القسوة، وما رحموا طفلا رضيع، وانتزعت الرحمة من قلوبهم والحنان. وهذا الإنسان إذا لم تكن في قلبه رحمة فلا يرجو من الله رحمة. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. قال لهم أنا أدري ليش ما تدروا تنطون ولدي ماي وما تسقونه وتذبحونه، لأن بطونكم امتلأت بالحرام وصافحتم الظالم. هاي نتيجة لقمة الحرام، هاي نتيجة اللقمة المشبوهة، هاي نتيجة اللقمة اللي جاية من طريق غير شرعي. فإنهم قبضوا الأموال مقابل قتل الحسين وأكلوا منها وشربوا، ألا لعن الله الظالمين. يقول المنهال ابن عمر: ذهبت إلى الحج بعد مقتل الحسين بسنة، ودخلت المدينة وزرت زين العابدين عليه السلام، فجلست عند الإمام وسلمت عليه وقلت له: كيف حالك يا ابن رسول الله؟ فقال منهال: هذا وأنت من شيعتنا وتسألني عن حالي، فالذي من غير جهة ماذا يقول؟ وهل لي حال بعد يوم كربلاء؟ والله يا منهال كل ما أنسى لا أنسى فرار عماتي وأخواتي من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. منهال أتسألني عن حالي ولا تسألني عن ما صنع حرملة برضيعنا يوم كربلاء؟ الله. قال: يا منهال أنت تعيش بالكوفة وترى حرملة، على أي حال ترى؟ قلت: يا سيدي حرملة هاي أيامه ومأنوس ويمشي يتقلب على الأرض. يقول: لما سمع الإمام زين العابدين بسلامة حرملة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم أذق حرملة حر النار. قلت: اللهم آمين. ثم قفلت راجعا إلى الكوفة. لما وصلت الكوفة رأيت ارتباك عند الناس وتفتيش بكل مكان. سألت: ما الخبر؟ قالوا: أو ما دريت بنهضة المختار الثقفي وشعاره يا لثارات الحسين، شعار يا لثارات الحسين. يقول: ففرحت وأقبلت أمشي بين القصر وبين المسجد. من هال يقول: أنا زرت الإمام أو ذهبت للحج بعد مقتل الحسين بخمس سنين، لا بسنة، العفو أنا قلت سنة، بخمس سنين، بخمس سنوات حدثت ثورة المختار بعد مقتل الحسين. يقول: رأيت المختار واقفا فسلمت عليه وقلت: يا أمير ما لي أراك واقفا هنا؟ قال: ضاع علينا حرملة وأخبروني أنه مختفي ببيت امرأة، وأنا أرسلت وراءه الثائرين ليقبضوا عليه. يقول: بينما نحن كذلك وإذ نسمع الصيحة التفت، وإذ أرى حرملة ابن كاهل أقبل به الثائرون يجرون كالكبش بيد الجزارين، والذي يقوده إبراهيم ابن مالك الأشتر، يقول لما رآه المختار فرح فرحا كثيرا لما رأى أنه مقبوض عليه، لأن هذا قاسي وظالم وممن اشترك مع جيش الأعداء ضد الحسين وذبح رضيع الحسين. يقول رجع إلى قصره واجتمع الناس في بغوة، ولما حضر حرملة بين يديه صاح المختار علي بالنار علي بالجزار، قلت يا سبحان الله. قال من حال إن التسبيح حسن ولكل أعجوبة سبحان الله، التسبيح زين لكن هذا تسبيحك أرى في غير محله، لأني أريد أن أنتقم من هذا الظالم. قلت لا والله، إنما سبحت ربي لأمر، وهو كنت عند زين العابدين وسألته عن أحواله وامتعض الإمام وقال أتسألني عن حالي ولا تسألني عن ما صنع حرملة برضيعنا يوم كربلاء. يقول وبكى الإمام وبكيت، ثم سألني عن حرملة كيف حاله وعلى أي حال. قلت هو يتمتع بالأمان ويتقلب على الأرض ولا يهمه شيء. ولما سمع الإمام بسلامة حرملة رأيته تأثر وتألم وحزن ورفع يديه نحو السماء ودعا وقال اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم أذق حرملة حر النار. فقلت يا سبحان الله، لما رأيتك الآن تقول علي بالنار علي بالجزار، فسبحت ربي لسرعة استجابة دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام. وهذا الدعاء حتما مستجاب، دعاء الإمام، دعاء الإمام، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام اندفر الدعاء بهذا المعنى، يقول فيه إلهي أعوذ بك أن أعادي لك وليا أو أوالي لك عدوا أو أرضى لك سخطا، اللهم من صليت عليه فصلواتنا عليه، ومن لعنته فلعنتنا عليه، اللهم من كان في موته راح لنا ولجميع المؤمنين فأرحنا منه وأبدلنا بغيره. هذا دعاء الإمام. وهكذا أيها الإخوان ندعو، وكل الناس يدعون هذا الدعاء وكل الناس يقبلون هذا الدعاء. اللهم لا تجعل في قلوبنا كراهية لأوليائك، ولا تجعل في قلوبنا محبة لأعدائك. ما يصير تحب الأعداء، لازم أنه يكون تحب الأولياء. طيبين، عادي هنا قال له بالله عليك سمعت الإمام قال هذا؟ قال نعم. قال له أنت سمعت الإمام زين العابدين قال اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم أذق حرملة حر النار؟ قال إي والله، ولما سمعتك الآن تقول علي بالنار علي بالجزار قلت يا سبحان الله لسرعة استجابة دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام. لما سمع المختار نزل من المنبر وسجد لله شكرا وقال الحمد لله الذي أجرى على يدي استجابة دعاء الإمام زين العابدين. هنا قال للحرملة، قال للحرملة قبل ما أنفذ بيك القتل أريد أشوف أنت شنو وظيفتك كانت يوم كربلاء، شنطوك؟ قال له والله أنا انطوني سبع شهاب. قالوا كل سهم تقتل به واحد من آل رسول الله من آل الحسين لك 1000 دينار، فأخطأت بأربع وأصبت بثلاث. خلي نشوف حرملة هنا المن والمن صوب بهاي السهام الثلاثة. يقولوا سهم اللي فجعنا بعين راعي العلايا، جاوبني أبويا، أو سهم اللي فجعنا بعين راعي العلايا، أو سهم الذي به الرضيع الفطايا، أو يا قلب من سهم المثلث سلايا، هو الادم حيا لابو اليمة. هو قال له أنا كنت واقف لما جاء الحسين برضيعه يحمله بين يديه، أنظر إلى الطفل الرضيع كأنه القمر في الليلة الظلماء، والله كأنه كوكب الصبح، وأرى الحسين يتعدى القطعات العسكرية وهو على ظهر جواده وشايل الطفل بإيديه حتى الناس كلهم يشوفوه، ويتعدى هاي القطعات كأنه يريد يوصل إلى مركز القيادة اللي ابن سعد قاعد هناك، والجماعة المعروفين قاعدين هناك، والزعماء واللي بيديهم الحل والعقد، يريد يوصل صوته إلهم، مو بس يوصل صوته لهذولا الجنود المأمورين الكذا، انه يعني يوصل صوته يقول اشوفه يتمشى وهذا الجيش واقف ينظر اليه كأن على رأسه الطير. وسمعته يصيح: ايها الناس، اذا كان للكبار ذنب بزعمكم فما ذنب الصغار؟ هذا طفل رضيع عمره 6 أشهر ما شرب الماء منذ 3 أيام، هل من راحم الله؟ هل من ساق الله؟ إذا خفتم أنا أشرب الماء خذوا أنتم اسقوا وأرجعوا إلي. يا لله ما الخطب الفظيع، نبؤوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه هذا الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. يقول انقسم الجيش، قسم قال اسقوه، قسم قال لا تسقوه، حتى كادت تقع الفتنة. على اي حال يقول هنا صاح ابن سعد: يا حرملة، هذا حرملة يحجر المختار، يا حرملة اقطع نزاع القوم. قلت له انا لست بكبيرهم حتى أقطع نزاعهم، أنا بناي قل يحجز بيناتهم سكتهم. قلت أنا لست بكبيرهم حتى أحجز بي. قال: ويحك، أما ترى رقبة الطفل؟ اذبحه قتله. يقول: والله حكمت السهم في كبد القوس وأريد موضع ضرب قاتلة للصبي. يقول: هو بين يدي الحسين. شوي تصور الموقف، الله، الحسين ابن الزهراء جاي يطلب ماي من ناس كانوا يجلسون تحت منبر أبيه أمير المؤمنين، وأكو ناس بيهم موجودين مثل أنس بن مالك، هذا اللي كان بواب لرسول الله، هذا صحابي خو، وهكذا. حتى أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يحمل رضيعه ويقولهم: إذا تخافون أن يشرب الماء يخذوا أنتم، شربوا جيبوا لي. زين إذا إحنا عندنا ذنب، الطفل هذا شنو ذنبه؟ ارحموه، حنوا عليه. وإذا هم يا أخي الله أكبر، وهم ما بيهم اليهودي ولا النصراني ولا الله أكبر. المجتمع شنو صار ذي المجتمع؟ مثل ما فسر الحسين، أكلوا الحرام، صافحوا الظالم، نافقوا، داهنوا، باعوا دينهم بالأدنى. الله ترى غاربهم، ترك حبلهم على غاربهم، الله تركهم ولا نظر إليهم حتى يمنع عنهم هذا البلاء. الله أكبر. يقول حرملة حكمت السهم في كبد القوس، يقول وأشوف الطفل اللي يوجي بين يدين أبوه عطشان والحسين متأثر. يقول أريد أضربه وين؟ يقول هب الهوى، هب ريح، أكو منديل على رقبة الطفل، لا فينا على رقبته. يقول رفع الريح المنديل فبان لي بياض رقبته كإبريق فضة، يقول فرميته في رقبته فأقبل السهم في منحله حتى ذبعته من الوريد إلى الوريد. أيوا سيدا ورضيعا. يقول حتى ذبعته من الوريد إلى الوريد. الله أكبر. حرملة ينقل يقول أنا كنت أحمل قلبا قاسي، قلبا خشن، ما بي أي رحمة. أنا كنت أحمل قلبا قاسيا لا رحمة فيه، لكن فتحرك من الطفل كسر قلبي. حرملة أنت قلبك انكسر؟ هو يعترف يقول أنا أحمل قلب خشن ما بي رحمة أبد قاسي، يقول بس حركة من الطفل كسرت قلبي، كسرت خاطري. شنو الحركة؟ قال له، قال له لما أحس بحرارة السام استخرج يديه من القماء واحتضن والده الحسين، كأنه يقول بويا دخيلك يا بويا. جمع الحسين دم الرضيع ونقره نحو السماء وهو يقول اللهم لا يكن عليك أغوان من فصيل ناقة صالح. يا الحسين دم طفل من يا الحسين دم الطفل بويا يا ابويا يا الحسين دم الطفل ايش حاله ليش دلم حضنا وليه أخذ دم وترس شف من وري ذب للسما وللقاع ما عاد به إلى المخيم خلى تحت رداءه. الحسين خلى الطفل تحت عبايته ورجع أول من استقبله سكينة. الربعي صاحت بويا أخوي ساكت مات لو شرب ماي. العزيز بعد شي يسوي بدا يقول ما كشف الغطاء شال عباية رواها الطفل وإذا بالسهم في رقبته. أيوة سيدا. يقول هنا سكينة لما شافت الطفل، الله، لما رأت الطفل صكت وجهها صورة بشعة، تقول له تغطي تغطي يا ابويا الطفل عني تغطي. ابويا يا ابويا يا ابويا الطفل عني تغطي، انا مالي قلب يا حسين صدق. اقصد لي اقصد لي يا ابو يا ذنب الطفل شنو لمسوي والله عطشان ما حد ما يسجي دام النحر للخيام رد به صاح زينب الحسين قال لي خذيها هذا الطفل ضعيف في مهده غطي بغطاء ولا تخلين ام الرباب لان ما عدا غيره تشوفه بصوره مباشره بالتدريج يقول جابته زينب خلته بالماد اجتمع النساء العلويات قاعدين يبشن بالهمس واذا بالرباب من بعيد صيح سيدتي زينب ان صدري اوجعني وثديي قد ذرّاه اين ولد الرضيع بعد ما ممكن غموض الخبر قام السكينه صاحت اسكينا يا رباب يا رباب يا اخي الدرب رقبت اصوابه انا ريد الابويا استر عتاب والله ليش الطفل مذبوح جاب الله يساعدها الرباب انوح عليك انوح عليك يا ابني من ينوح وياك والوياي بلواي مثل بلوى انوح عليك يا ابني من ينوح وياك والوياي بلواه مثل بلواه أنوح عليك مدر نوح وياه ما إنها المصايب ما جران ما والله ما هي المصايب ماجرا ما أرد ما إن ما سمعنا بالمصايب هاي أنا أمك يا عبد الله انطفأت عالي اي والله يا ضيها العلا دربي جدي ابوي يقول اه اه اه وين وياي ها ليلة عاشورة ولو بغير المكان الليلة حتم 11 ولكن نفس الموضوع عاشورة 11 نفس القضية هذه يا مولاي اي والله هاي الونة هاي الونة اللي تنسق قلبك وتعدل مزاجك والله تعالى يرضى عليك الامام الصادق يقول رحم الله تلك الصيحة التي كانت لنا احنا لما الناس يسمعون ونتنا عليه منون يا عمي احنا مو بطرانين ولا ون الطرف اي ون على الحسين اي ون على القيم على الخلق على الانسانية التي ذبحوها الا لعن الله الظالمين اتقل يا ضيع على دربي دليل سهل ما بيك ما بيك ابن حرك ما نبت يا ابن نبت معشاي تقل لداياك ما يطيب وداي ابوك النار جاوب لجاوب وياي تقل لدايك ما يطيب او داي ابوك النار او داي اللي يفلش ولو سبع قلوب حسبت حساب وحسابي طلع شنو حسبت حساب وحسابي طلع مظلوم سكنا يتم وانت الفقد يرجعي يا رجواي بعدك بعد ما لولين وعقب حسين عبا اقعد تحت ظلمي يا ابني الكربلة يا ابني عسى اللاجئ يا ابن تموت يا ابني ما شربت الماء عسى يا ما يكون انقطع جروانا يجري الماء وانت تلوش بلسان يا المبطوم يا ابني قبول محانا يا زهرة حياتي ونست بدنياي يا ونست الدنيا انشلت راس بك لابوك حسين عان وعان تربيلي حسبت حساب سالم امك تربيك وامك سالمه وتخلف علي رباك والله عازل باك الغيرك بعد لا ليك وهبط يا ابني ابن امك راس العالي انا صدري فرغ منك والمد خالي وهذه شوفتك خلت لي الشمداي اي والله يا ام البنين سوت على فقد ولدها وصار بأحوالها الله يساعده هاي الرباب هواية أذت على وليتها عبد الله هاي الرباب تنقل عنها زينب تقول من الذبح منها تغير حالها تقول مرات تقعد يمي أشوفها تقوم شايطة مرات تقول وهكذا تحكي أخبارها حتى بالمسيرة بأيام السمي تقول مرات عن الطريق نازلين تقول شوية بدل تعبانة تقول وإذا أشوفها تقوم تركض تقول أنا ما أركض وراء رباب شبي شنو صار تقول لسيدتي زينب أسمع أولادي أسمع عبد الله يحن الله الرباب ام الربيع تقول عوف النومتي وامزع بحلات النوب لبال بك وليدي وقعد يرضى يابس بالليل مرعوبه وهز للماد بيدي بحلات النوم يا زينب حسبال بك وليدي أثارت حلم بصوته ولويت على المأجيدي ابنك الطيف لبالي يمشي يمشي وخمش دلالي قمت للا المأدخال مثل وليته وتلو ليله أريد أقرأ تقدر تنظر وياي وتذكر وياك لما شنيت بالليل حزمه بيت شباب اريد ارد في نفسكم جماعه انتم المحترمين الفخورين القاعدين الله اريد صوت اريد حدنا على طفل الحسين وشكو عندك مريض يشفى ان شاء الله وانا اطلب بهذا رضيع الحسين بدل رضيع الحسين اكو سيد عزيزي وحبيبي غالي علي من اهل القدر والجلاله والكرامه عنده حفيدته وحفيده زهراء وعلي لولا مرضى، فأنا أطلب بالرضيع إن شاء الله يمن عليهم الشفاء والعافية. وأكو ناس هو إجابوا لي أطفال، هذا مشلول وهذا عمه وهذا كذا وهذا كذا، بس يكسرون الخاطر. أي حرمة كسرت خاطر تقول لي والله يا سيد بعد 7 سنين يلا حصل هذا. وهذا حال، أنا أطلب من الله برضيع الحسين أن يعافي ويشافي ويشافي مرضاكم وجميع المرضى. وهذا صوتنا الحسيني هذا، الله ومن هالطريق وبهالمكان هذا وهالفضائيات اللي تنقل. وأنا أشكر حقيقة فضائية الفرات، وقالوا لي المدير الفضائية مريضة، أسأل الله أن يعافيه إن شاء الله ويشافيه بحق رضيع الحسين ومصاب الحسين، ويشافي ويحافي كل إنسان طيب إلى علاقة بمحمد وآل محمد. وكل إنسان يهتم بقضية الحسين، كل إنسان يريد حظ ويريد وقت ويريد توفيق ويريد نصر ويعز، في الحقيقة يحترم قضية الحسين ويهتم بمشروع الحسين وشعار الحسين ومصيبة الحسين سلام الله عليه. أي وعلى كل، أنا أريد أقرأ وما أريد أعلق وما أريد أشتت الوقت، وليلة عاشوراء وأريد الشباب كلهم يردوا وياي، النساء أيضا منا كنتم مكانك يا أبويا هم ردوا وياي، صغير كبير لا تغفل كلش انتبه إلى هذا الكلام. وأتذكرك لما شلت بالليل زمان، وتحاضنك روحي وتضال ما تقبل تهدك، واتذكرك لما كنت بالليله زمان، وتحاضنك روحي وتضال ما تقبل تهدى، ياللي رضعت مايل قلوب يا ضيعتي بعد. وياك واتذكرك لما انشلي من ليله الزمان، واتذكرك لما انشلي من ليله الزمان، وتحاضنك روحي وتضار ما تقبل تهدى، يا اللي رضعت مايل قلوب يا ضيعتي بعد. نام يا ابني نام، وين صوتك شباب؟ نام يا ابنينا يا ابنينا، واتذكرك من ليلة وتحاضنك روحي وتضال ما تقبل تهدى، ياللي رضعت ياللي رضعت ما يلقى. ما اقدر اكمل يا اخوان والله ما اقدر، مخلوق مخلوق الله اكبر. يا اللي رضعت ما يلقلوب يا ضيعتي بعده، نام يا الصوت. رددوا وياي حتى العالم يسمعكم للسماء لي تخلي الزهرة يا فاطمة. واتذكرك لما نتني باللي ألهز ماذا وتحضنك روحي وتضاق ما تقبل تهدى يا اللي رضعت ما ينقلب يا ضيعتي بعد النام يا ابننا يا ابننا تسيع تشهر سنين ترعب ضميري حشان تسيع تشعر تنير يا يما ما تتوافين يا حبيبتي. اي والله تسيع تشعر تنير ترعب ضميري حشان ايوه بقلب ضمك يا الولاد من اعترب ممشاك. انت شوف الام شايله طفل صغير وخلي هي هم تدري وتسمعني انها لما تعثر وشايله الطفل وعثرت وقعت مو وين الشيء اول ما يصير همها بالطفل وضمها بصدره وين الجهد قلبها تقل تسريع تشهر ترعب ضميري حشان وبقلب ضمك يا الولاد من اعترف من شاء يا يمك جرت نفس تقعد تقوم وياك يا يمك جرت نفس تقعد تقوم وياك لا أدري ريتناك السلام من عين شربك ما لا أدري ريتناك السلام من عين شربك ما نام يا نام نام نام يا ابني اقعد يا بعد دمك نميت فزيا بعد عمري صرخوا صرخة واحدة أيها الرضيع وسيدا لعن الله قتلة الرضاع تقل لك عيد يا بعد أمك فزيا بعد عمري نايم على حر الرمور عايف دفوح يجري اقعد يا بعد امك فز يا بعد عمري نايم على حر الرمور عايف دفوح يجري يا المحلات لك نعمتك إلا على صدري نام يا ابني فرقتك يا الولد ظل رسمك بعيني من فرقتك يا الولد ظل رسمك بعيني ولو طبقت فوني التعب صوتك يوعيني روح اسأل الأم قلها مهما تكونين تعبانة وين بالك يا أم وليدك الرضيع مهما تنعسين مهما سهرانة مهما أبدا ويا ما تشوفه يتحرك أول ما يقول آه يتفز وليدي حبيبي عزيزي تقل من فارقتك يا الولد ظل رسمك بعيني ولو طبقت فوني التعب صوتك واعيني يا يما لولي لك وضر لولي لك يا يما يا يما لولي لك وضر احكي وتناغيني نام يا ابنينا يا ابنينا هذا حصل ثوابه واجره عزيزي الفيصل جزاه الله خير على هالصفه وهالكلام على كل حال ذولا مولاي هذا الثواب هذا الاجر هنا عاد ترجع ام البنين تقول لي يا عبد الله اجيت بدمعه تسجيك اجيك على هذا العطش وتنام ما فيك يا عبد الله اجيت بدمعه تسجيك يا عبد الله اجيت بدمع تسجيل على هذا العطش وتنام ما بيك تقل لي اتشنت بالظلمة تلالي عقبك غدت ظلمة الليالي خذت سلوته وظلي اتسالي والله يا جنت بالظلمه تلالي يلا يا اللي جنيت بالظلمه تلالي تلالي والله عقبك غدت ظلم الليالي والله عقبك غدت ظلم الليالي غدت سلوتي وظليت اسالي بروحتي والدمع عالي والله بروحتي والدمع عالي الله يحفظكم ان شاء الله يا ابني يا عبد الله يا غالي انا بربك سهرت الليالي والله يا ابني يا عبد الله يا غالي انا بربك سهرت الليالي وحسبتك علي عين والي تلم كبرته وترفج بحالي والله تلم كبرته وترفج بحالي آه أنا بساي ما كانت ببالي أعز بالمهد والمهد خالي والله ام الرضيع شلون جت لي تشيله وثديها لي تدني شباب شباب الرويه كلكم في الصوت اي والله ام الرضيع شلون جت لي شلون جت لي تشيله وثديها ليه تدني تقل لي الولد مهدك وين اوديه والله تشم وتحب نحره وتحاشي ايه والله ام الرضيع شلون جت لي جت لي يا تشيله وثديها لي تدليه تشم وتعب نحره وتحاكي تقل لي الولد مهدك وانا وديه والله ينصدع قلبي من اصد لي اصد لي راح العزيز تشنت ناغيه اي راح العزيز تشنت يا انتنا قال هلال ابن نافع الجملي وبتنا ليلة العاشر من عاشورا بأرض كربلاء وبعد منتصف الليل أو عند منتصف الليل كنت واقفا رأيت سواد خرجت من خيام الحسين فتبعت تلك السواد فتبعت تلك السواد نظرت وإذا هذا الحسين نفسه طالع وحده بالليل ليلة العاشر يقول فأصلت سيفي ومشيت وراءه ثم التفت إلي قال أهلال هذا؟ قلت نعم يا سيدي. قال إلى أين تريد؟ قلت لأقيك بنفسي. رأيتك وحدك وطالع وهي أرض عدو ومدري ناس بيقول لك كمين عليك عيون خاف عليك وتطالع وحدك. يقول سكت وما أجابني ومشى ومشيت وراءه حتى رأيت وصل إلى مكان قرب الماء جلس عنده وبكى ما أدري شنو السبب فبكيت لبكائه ثم قام وجاء إلى موضع آخر رأيته يشم هذه التربة ويشم هذه التربة وكل تربة حوله يشمها وأي تربة يشمها يبكي وأنا أبكي لبكاء الحسين بعد ذلك رأيته جلس قال ابن مني هلال قلت نعم سيدي قال أعرفت أول تربة جلست عندها وبكيت قلت لا قال هذه غدا يقتل عليها أخي أبو الفضل العباس وهاي التربة هنا ولدي الأكبر هنا القاسم هنا أصحابي هنا هنا هنا قال له شوف هذا الموضع المنخفض هذا الموضع المنخفض في هذا المكان ترض الخيل صدري وظهري أعرفت يا هلال أننا غدا نقتل أنا ومن تبعني وأنا أقول لك هذا الليل قد غشيك فاتخذه جملا واذهب إلى بيتك في حل مني وإن القوم لا يطلبون غيري وإن قبضوا علي ذهلوا عن طلب غيري روح لبيتك مو أرد جربك من قلبي روح لعيالك قلت سيدي أنت تقتل وأنا أبقى، لا أبقاني الله. رمى عمامته جرت صارمت، قال له ما ممكن يا سيدي، أنا جيت من بيتي عاشق الموت قدامك وبين يديك. قال جزاك الله خير. ثم رجع الحسين ورجعت معه، يقول من بعيد أسمع أنين بالمخيم، رأيت الحسين أسرع، شفت امرأة استقبلته ما أعرفها بس سمعت الحسين. قال من هذه؟ زينب. قالت نعم أنا زينب. زينب خويا ليش طالعة؟ قالت يا ابن أم إني أرى وطيس القوم حما، يعني إجت الرايات من كل مكان، الجيش جانا من كل جهة، وهذا باكر قتال وحرب وكل أمل تم عليك، أريد أشوف من هو وياك، أصحابك شنو نياتهم، هل اختبرتهم؟ أنا وجله أخاف غدا إذا أصبح الصباح وحمل وطيس واشتبكت الأسنة يتركوك أصحابك وتبقى وحيدة وأنت معك عيال وأطفال، حرم ثقل شرف وياك يا أخوي. يا أبو علي لما سمع الحسين قال قري واستقري، إن أصحاب اختبرتهم فرأيت واحدهم يأنس بالمنية كما يأنس الطفل الرضيع بمحال الأم. يقول هلال ظلوا يحجون، بعد أنا ما انتظرت، رجعت أركض يعني بسرعة إلى حبيب زعيم الأنصار، رأيته جالس يقرأ قرآن، قلت حبيب هذا القرآن هو الذي عرفنا بمودة أهل البيت وبمحبتهم، إذا ما نحب أهل البيت هاي قراءتك ما بها فائدة، هاي قراءتك بالقرآن كون دفعك للدفاع عن أهل البيت. قال ما دهك؟ ما الذي جرى؟ قلت له يا حبيب سمعت زينب تقول كذا وكذا وهي وجله، خلوا الروح لها انقر عينها حتى ترتاح حتى نصير قليلة العين. يقول قام حبيبنا مظاهر، لكن سوى حبيب جمع الأنصار كلهم يا أخوان الصفا يلا لزينب، عاد يجوا لزينب حبيبي يا سيدتي والله لا نفارقكم بل كلنا نموت دون هذا الخضر العجيب وهذا الثقل الجليل. صاحت يا أهلي الشيم هذا محلكم، محلك أوم ولا المازمة تظهر أممكم، ما هي الناس بيكرام منكم تخلون من ذل حرمكم. أبو فاضل يمه يقولها زينب أيسوك ضيب وأنا موجود، تقول له يا ابن والدي يا ابن والدي قلت الحيلة يا خويا جليلين وجيه مثجين، يزيد احتوى الزلمة وخيلة جميع العرب من كل جبيلة، انا حمل وقع يا اولي شي. رجع حبيب، حبيب بعد ما نام صح يا اخوان الصفاء ويا ليوث الهيجاء، سكر اسمع حقيقة رجال والله ما لهم نظير بالكرة الأرضية أبد أبد ما لهم ولا نظير لهم لا بالأولين ولا بالآخرين. وما رأيت أنصارا أوفأ من أنصاري حسين لما انصفوا من القتال، قال صبرا بني الكرام، قال ما أبوك شريف وأمك بها خير، أنت ما تجي توقف الموقفات، لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، ولي والد يهوى أبا حسن فصرت مني أيبا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ذولا ذولا مولاي ذولا فد نخبة الله اختارهم ومختارون، وخل يصير ببالكم ترك مو كل من هب ودب يجي يخدم الحسين، أنا من زمان بهذا طريق مال الحسين، وشفت ناس اجت خدمت لطمت وسوت عجة سوت مآتم او كذا سنتين وغير، اربع سنين وصار بغير صفحة، خمس سنين عشر سنين انا شايف واحد عشرين عام ملتفت، بالاخير غير صار بغير جهة ملتفت. ولا اطلب من الله قضية الحسين، هذا الدرب مال الخير مولانا، اول ما تطبي خمس سايدات ست سايدات، لكن كل ما تمشي شوية يضيق الى خمسة الى اربعة الى سايد الى ان يصير واحد واحد، اللي يوصل للقمة نادر. ولذا اطلب من الله حسن الحاقبة، اي اما بيوم النفاه يقول بيوم الروح تحلب كل ردية أن يصير طابع ديني وكذا وشاع وكذا أحلى وكذا، لا كون أنت بالشدة. الله ودول وقفوا أنصار الحسين بالشدة ويا أبا عبد الله، واحد منهم يذبح مامته ويجرد سيفه ويقول له سيدي والله لو أقتل وأحرق وأذرى بالهوى سبعين مرة ويفعل بي كذا وكذا، لو أقتل وأحرق ويفعل بي هذا الأمر بالسبعين مرة لما تركتك، فكيف وهي قتلة واحدة يا أبا عبد الله؟ وتشوف مولانا هذا في البداية والنهاية لابن كثير بالمجلد الرابع يذكر الرواية عن ابن عباس. ابن عباس يقول يوم حاشر حاشورا كنت نايم ببيتنا بعالم المنام، وإذ أرى رسول الله صلى الله عليه وآله حافي حاسر بلا عمامة أشحث أغبر بيد قارورة متروسة دم. الله يا رسول الله أين كنت؟ قال كنت بكربلاء. ما تصنع؟ قال لألتقط دماء الحسين ودماء أهل بيته وأصحابه، وجمع دماءهم دم الحسين ودم أولاده ودم أصحابه بهاي القارورة. وين في البينه؟ قال الى عرش الله هناك خليها، اشهد ان دمك سكن الخلد، واشهد ان دمك سكن الخلد، واقشعرت له اظله العرش. هذا دم الحسين الغالي العزيز. ثم الحسين بكاه من في السماوات ومن في الارض، الامام الحسين عليه السلام بكاه ما يرى وما، هذا مو حكي انا، اقرا من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق عن الامام الصادق يخاطب يونس بن ضبيان صاحبه يقول له اذا زرت الحسين اذهب الى اشعث اغبر، وقف امامه وانت مطأطئ الراس دامع العين وقل له السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيل، بالله افقه هالكلمة يا قتيل الله. ليش ما يقول له السلام عليك يا أبا عبد الله مثلا؟ قال له ايش يقول لما توصل؟ يقول السلام علي يا قتيل الله وابن قتيل. تفهمون هاي شنو معناها؟ معناها يريد يقول له ويقول لك الإمام هذا الحسين قتيل الله، انت ما شايف واحد ينسحب أو ينقتل، هذا المن القتيل؟ لا لفلان، الحسين قتيل المن؟ هذا قتيل الله. من هو يطلب ثاره؟ الله. الله المن يمقت؟ لقتلته ولأعوان قتلته ولمن يرضى بفعل قتلته إلى يوم القيامة. وهذا مو كلام عن فراغ أحكي أنا، هذا له مصدره وواقعه ومما يأخذ به العقل واقع والفكر والعرف والدين. نعم، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيل، السلام عليك يا وتر الله. يا وتر الله، احنا عندنا زيارة اخرى الوتر الموتور وكذا، هذه الى آني من اشهد ان دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. دم الحسين وين؟ في الخلد. عظام الحسين وين؟ في كربلاء. هنا سؤال يقول لك روح الحسين وين؟ جوهر الحسين وين؟ يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضي. فمصدر روح الحسين نور، وكنتم أنوارا بعرش الله محبقين، فمن الله علينا بكم أهل البيت فجعلكم في بيوت أذن الله، إلى آخر الكلام. بعد شو يقول له؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكاك من في السماوات ومن في الأرض وبكاك أهل الجنة وأهل النار. كل نفقة هذا الكلام شيء عجيب. بعد قال وبكاك ما يرى وما لا يرى، الحسين بكاه الحجر والشجر والمدر. هذا ابو نعيم في حلية الأولياء، عالم من السنة من أبناء السنة، هذا يكتب على مولانا ويبين. ولما قتل الحسين تغير الهواء وتحول الطعام علقما، طعام صار علقم، الماء صار مر، وأي حجر تحمله أو ترفعه من الأرض ترى تحته دما عبيطا، ويذكر ويذكر إلى آخره. يقول سألته قلت له هذه القارورة شنو بيها؟ قال دم الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين، ذول الأصحاب بيا منزل اللي دمهم اختلط بدم الحسين، أو دم الحسين هو دم رسول الله صلى الله عليه وآله، بما فيهم جون جون رجال. هذا من خدام أبي ذر، كان خادم عنده، ولما توفى أبو ذر مو إذا صار ويا علي بن أبي طالب وخدم بهالبيت إلى أن وصل ويا الحسين إلى كربلاء، ورجل أسود اللون مو، والقضية ترى لا بالألوان ولا بالأجسام يا أخواني، بالقلب بالإيمان بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى. ولذا أدعوكم عدل خطك ويا الله أخوي، دير بالك دير بالك تتملق لهذا وذاك والداهم، صير حر، إن الله جعلك حرا لا تكن عبد غيرك. أخوي لا تستعبدك المطامع، لا يستعبدك فلان وفلتان وتأله غير الله. على كل حال أيها الإخوان، هذا يوم كربلاء، قال له الحسين انصرف إلى أهلك. قال له سيدي أبا عبد الله، أنت تبخل علي بالجنة وأنت كريم أبو علي، أدرد وياكم. فشكره الحسين عليه السلام وقاتل جون وقتل، وقف عليه الحسين قال اللهم طيب ريحه وبيض وجهه. يقولون بنو أسد الله يحفظهم ذولاك المؤمنين اللي حضروا دفن الحسين ودفنوه، يقولون جن لقينا جثة غارقة بالدم بيضاء كل جن، وتهب منها الرائحة العطرة، قتيل 3 أيام وغرقان بالدم لازم فد رائحة بشعة. يقول الله هذا كأنما الخزامة كالشيء، في شيء عجيب يعني، هاي الريحة الذكية العنبر تطلع من عنده وأبيض. يقول سألنا هذا منين؟ قالوا هذا، يقول سألنا الإمام زين العابدين لأنه يعني حضر، من هذا القتيل؟ قال هذا جون مولى أبي ذر، قلنا سمعنا بأنه أسود وبعدين أنه يعني مو بهاللون ولهالشكل. قال نعم هذا بدعاء الحسين، قال اللهم بيض وجه جون وطيب ريحة، فاستجاب الله فطيب ريحه وبيض وجهه، وهذا له في الدنيا والآخرة. هاي بيش حصلها؟ بانتصار للحسين. أكو ناس تجي تخدم الحسين لكن تشرك بالخدمة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شباب افهموا، لا تقطعون القلب، لا تقهرون، فهموا اعرفوا تحسسوا، انظروا إلى الحق وين، شوفوا الباطل وين. هاي الخدمة الحسينية هاي يدلها فرد، فالإنسان لا يعرف غير هالخط، هذا حسين بالك تشرك بخدمة الحسين لأنها عبادة. هاي لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. بارك الله فيكم. وبكاك من في السماوات والأرض وبكاك أهل الجنة وبكاك ما يرى ولا وما لا يرى. حقيقة هكذا الحجر الشجر كل شيء بكي. يعني ماكو عجيب أن أشوف لشجرة تبكي دمع على الحسين. أسألهم جماعة راحوا صوروا هاي السرة اللي بالزمان هاي قلوا لي أنت من تصعد المنبر تقرأ ترى على الحسين تقوم تقطر دم. هي حقيقة هكذا تخلص القراية انتي اليوم راحوا واخذوا بكلينيس وترتيبات واخذوا منها قلنا لكم بعض المرضى. فعلى كل حال يا أخي هاي مو عجيبة. كل شيء لك الحسين كل شيء في عالم الكون أرخى عينه بالدموع يبكي حسينا. نزه الله عن بكى وعلي بكى وكان لله عينا. المهم رجع حبيب صاح يا إخوان الصفا يا ليوث الهيجة باكر إذا أصبح الصبح من يتقدم للحرب. وإحنا لو بني هاشم قال له لا والله إحنا جئنا من أجل نفتدي ساداتنا بأرواحنا وطلقنا نساءنا وعفنا أولادنا غير نموت دونهم فما ممكن نخلي واحد منه يتقدم. ولما سمع ذلك العباس أقبل إلى حبيبه وبعدين احتكموا عند الحسين أنه ياه ليتقدم. الإمام الحسين سالت دموع عينه وقال أخي أبي الفضل أن التقدم أول من يتقدم أصحابنا. وصاروا يتقدمون يوم عاشوراء واحد بعد واحد وكان الحسين يقف عند رأس كل واحد منهم ويبكي ويتأثر ويتألم. سلام الله وأي ليلة عاشوراء. الله يا ليلة عاشوراء. أنا عندي قصيدتين ما أدري هسا أقرأ هاي أو أقرأ هاي يمكن هاي واحدة من هنا من الوزاء أقرأها هاي القصيدة وأسألكم الدعاء وأسأل الله يوفقكم ويعيد علينا وعليكم هذه الليلة بكل خير إن شاء الله وأمن وأمان. اليوم رحت أنا منها من المعقير رحت إلى الهارثة أنظر مولاي الجادة والبيوت كأنها غابة من الأعلام. هذا علم مكتوب عليه يا حسين وهذا علم مكتوب عليه يا أبا الفاض وهذا علم مكتوب عليه يا صاحب الزمان. واقعنا كذا وهذا مولاي المجتمع. هاي هويته هذه هويته حسينية ما حد يقدر يغيرها أبدا. ومحروس من الله سبحانه وتعالى يقول لم هذا يوم التاسع يعني اليوم يوم تاسوعة يوم تاسوعة حقيقة. يقول الجيوش أخذت تقبل تترى من كل جانب ومكان سدت الفجور سدت الطرق بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغطانها وطل الوحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أو كأنها. الله هاي كلها التمت على الحسين. عاد زينب الليلة تجي يذكرها الإمام زين العابدين يقول أنا قاعد بخيمتي وعمت زينب تمرضني تقول وأسمع أبوي الإمام يقول زين العابدين يقول أبوي بالخيمة اللي بصف خيمتي يقول أسمعه يصلح سيفه ويردد وهو يصلح بالسيف يا دهر أفي لك من خليل. الليلة الحسين هاي كنا تتجمع البني أمية والحسين ما إلا ناصر ولا معين. أنا من شفت هاي الرايات اليوم هاي منا للعرضة بالشكل ومنا للزمار وإلى مقالات أخرى وكلها معلقة أقول وين هالرايات كانت وينها من بقى بلطف وحيد حسين يا حسين يا حسين حسين. إذا فاتك النصر للحسين الآن نصر يا أبويا. الله يعطيكم العافية. أول يقول الحسين يردد يا دار أبويا لك من خليلك. ويل عليك يا ابو علي يا طيب يا نور عيني. يا دار الضيت لك من خليل وقبلك بالهجرة أقوى الأصيل وصاحبي وطالب قاتل كل حي سالك سبيل والدهر لا يقنع بالبدل. يقول أبوي ردد الأبيات اللي خلقتني العمرة بعد ما قدرت أظهر العمرة خاف عمتي تحس وتتأثر. يقول لا بعدين من ردها سمعتها زينب. يقول هي عاد اجت للحسين طلعت لكن شايطة نور عيني كأنك تنعى نفسك الله وتشوف اي جيوش محيطة وجاية دخلت عليه اسمع الأبيات واسألكم الدعاء. زينب لفت يم حسين لحشن جاب عبدها تقل يا ضو عيوني علي من الفزع ملت تعلت لي أهل الخيمة تفسر القلب والنتا طبت قعدة قبالة وعلى الخد دمعتها تقل عليك ظل أمك المظلومة ومصيبتها سولف لي نور العين لا تخفي علي حسين علي من الفزع صوبين وشوف بكثر عجل خين وادي كربل غيم يا خو يا حسين سولف لي علي من تجور الرايات وشوف الزليم من الخيل تنزل فوق المسنى قلب عليك يا ابن امي عليك وعلى هواشم بات يا خويا حسين سولف لي اي والله علي من تجر هالرايات قلب عليك يا ابن امي وعلى الهواشم قلب عليك يا ابن امي قلب بوجل يا ابن امي عليك وعلى الهواشم بال هالواد الفتش تريد شحنتك الفجاج البيت النيول عندي يزيد وشوف الفزع يم الماي والعسكر عليه حوم من شفت الفزع يا حسين روحي هيست بالشام وقلبي من أمس لليوم نار الخوف بيتسعى وما أدري بعد وياي شنهني تلم قدار يا خويا حسين سولف لي يا خويا حسين سولف لي قلبي خايف على أهلي يا وحدة ابتلت أو يا حرة ابتلت مثلي عسى لا جيت للكوفة ولا هل شهر المحرم اصغيلي اسمع الكلمات هذه اي والله يا ويل من سمعها حسين سالت دمعة عيونه يا ويلي من سمعها حسين سالت دمعة عيونه يقل أخاف أسولف ليش أوجهك ينخطف له جتله وجتله قلبي يأتي يخت القوم يردونه أو لابد ما تشوفينا فوق الثرى مقطعينا وانت لا تنوحينا عينك عليتام النار لو شبت بالمخيم تقل الكاتبك يا حسين من الناس شاويل قال لها يا ماي العين كل ان قلبت عليك قالت حمل ضعونك او شدر للوطن بينا يقلها ما يخلوني اشدر بعد بضعوني او نيتهم يقتلوني او لابد ما تشوفيني او شيري يقطر من الدم اي والله لابد لابد لابد لابد ما تشوفيني وشيري يقطر من الدم ابو علي الله الله بزينب لا تسولف الا ايش راح يصير ايش تتحمل زينب يا سيدي يا بعض زينب عظيم قلبها قوي صبوره يقول الاكبر على الارض مطروح يا اخت عيونك تشوفه او جاسم على الثرى نايم بدال العرس والحوفه واخوك على النهر مطروح ويمه مقطع جفوفه يمه رايت وجوده يقول لها باكر يا زينب احنا وياك خطار الليله يا اخوي ايه والله يا يمه مقطع جفوفه والله يما مقطع زنوده وعينه بشغم ممروده بطل حيلي على زنوده لابد ما تشوفينا او جسمه على الثرى مخذم اسمع شي يقولها بعد يقول اي اي وسهم المثلث يا اختي وسهم المثلث بدلال تشوفينا وعبد الله الطفل يا اختي وعبد الله الطفل يا اختي بدمنا حرام طوقينا زينب اوصيك لو شفت الشمر يمي بعد ولا تقربين ويلي زينب من تشوفين الشمر جروحي لا تضلين يمي لو شفت الشمر يمي قربي ولا تشوفينا تراه يقطع بنحري ويتربى على صدري واي ماما رحم الله من نادى وحسينا زينب يا اخويا لا شفت الشمر يا امي بعد ولا تحاجينا تراه يقطع بنعلي ويتربى على صدري وانت عاين وصدري لمن يحكم الباري وهو بحالنا رحايا الله حكى زينب تقول الله تقول انا جيت للعركة ونداتها والله انا جيت للعركة ونداته وراعي المروة تعذر اخته لعين العمى ولا كان شفته والله مخضب بدمه وما عرفته. أنا لقيت الشبر وينه؟ لقيت الشبر فان ركبته. لقيت الشمر فان ركبته على صدر خيه وحلمه. بيت الأقراء في قم المقدسة سنة 92 أو 93 محرم هناك سنة أقرى مجلس عند آية الله سيد كاظم الحائري الله يحفظه. خلصت من المجلس ورحت إلى مجلس آخر تلقاني واحد بسرعة بالطريق شاب قال سيد جاسم. قلت له نعم. قال هذا بيت أقرأ يوم ساعة مصرع الحسين يوم عاشوراء. أنا ما أخذت بعدين شفته بالطريق في البيت. على كل حال الصبح عند المقتل وين؟ البيت شيخ عبد الأمير الخاقاني الله يحفظه. البيت الصبح المقتل وجئت وذاك التجمع ويوم عاشوراء وهو المجلس يعني في بناية وبعدين يعني محل كبير وأكو فرد جام شباك مع الجام يمكن 4 مترات أو 5 مترات طوله جام زجاج والناس قاعدة وأنا قرأت مقتل الحسين عليه السلام وقلت الدقرة هذا البيت. والله من قرأت هذا البيت وانتهت للفقرة الأخيرة هذا الشبات مال الجام بعضه صار يضرب بعض وتكسر عن آخره حزنا على الحسين حزنا على الحسين على أبي عبد الله. ماكو شيء ما بكى على الحسين إلا المشبوه حسين عبرة المؤمنين. يا حسين شنو البيت؟ بس داش بس دايش قمت أضرب عليك أخماس بس دايش وإلك بيعة الكوفة صفت بس دايش بس دايش الدنيا مطرت الدنيا ظلمت دم مطرت بس داس برجل الشمر صدر ابن الزكين والله برجل الشمر صدر ابن الزكين. أكو شباب أو جماعة سجناء ودون رسالة ذولا يقولون بركات الحسين مر الحسين تقاطب المسؤولين أن ينظروا في حالنا واحنا ناس ما متلطخة ايدينا بدماء ولا مسوين فد شيء فينظرون بحالنا وهم يحققون ويشوفون البري والما عنده خلي يطلعونه. وهاي ايام الحسين وودوا لهاي الرسالة وقسموا علي بالطفل الرضيع وبالزهراء وبأبي عبد الله. والله انا هم ما اعرف عن احوالهم ولا اعرف بهم واحد بس انا ادعو دعاء اقول اللهم فرج عن كل سجين وفرج عن كل مكروه وفرج عن كل مظلوم. اللهم انصر الدين وأهل الدين واخذل الكفر والكافرين وأعز الإسلام والمسلمين. ارفعوا أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم شافي كل مريض اللهم انصر الدين وأهل الدين اللهم اخذل الكفر والكافرين اللهم احفظ مراجعنا الأوام اللهم وحد كلمة المسلمين اللهم حول سوء حال العراق من إلى أحسن حال. يا الله وهاي الأدعية استجيبت إن شاء الله كما سمعت أن العراق خرج من البند السابع وإن شاء الله الأمور تبشر بخير. ونسأل من الله يحفظكم ويعزكم ويبارك بكم. وإحنا عندنا المقتل الصبح هنا ساعة 9:30 أريد كلكم الشباب تحضرون. سرطان حج فاضل حج عبد الامير مرضى فاضل عبد الامير اي الدراوي اللهم عافه وشافه وجميع المرضى والذين مصابين بهذا المريض فاضل حاج عبد الامير الدراوي.